اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 48 بفضل الله وكرمه في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ونفعنا بهم، للإمام العلم أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونتكلم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن مفهوم الشيء عند أهل السنة، وأنه يطلق على الموجود. الأمر الثاني، نتكلم كذلك عن الأئمة الأربعة ووجوب التزام واحد من مذاهبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم بفضل الله تعالى على الحق، ومذاهبهم مفضية لمرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فبعد أن تكلم شيخنا الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن قدم وتوقيفية أسماء الله سبحانه وتعالى، قال: ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود، ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذي الرتبة المنيفة، وكلهم على هدى من ربهم، وفرقة الجنيد دين بحبهم، فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها مزية. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن بدأ الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بالكلام على مفهوم الشيء اصطلاحا عند أهل السنة فقال: ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود. ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود، يعني يطلق الشيء، أي هذا اللفظ، لفظ الشيء على الموجود قديما كان أو حادثا، واجب الوجود أو ممكن الوجود. لا غيره، أي لا يطلق لفظ الشيء على غير الموجود وهو المعدوم. قال: في المذهب المحمود، أي الصحيح المعول عليه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الإمام شيخ الإسلام العلامة إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد على جوهرة التوحيد، يشرح قول العلامة الإمام القاضي إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود. قال البيجوري رحمه الله تعالى: قوله وعندنا الشيء هو الموجود، أي وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم، الشيء هو الموجود، فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود. أعيد يا كرام، قال: فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج، في خارج الذهن، في خارج الأذهان، يقال له موجود. فهما متساويان ما صدقا، الذي يصدق عليه شيء يصدق عليه موجود، والذي يصدق عليه موجود يصدق عليه شيء. قال فهما متساويان ما صدقا، فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود وبالعكس، فكل شيء موجود وكل موجود شيء. والمعدوم هذا الذي يقابل الموجود، والمعدوم ليس بشيء، يعني لا يقال عنه شيء في عرف أهل السنة. قال والمعدوم ليس بشيء، سواء كان ممكنا يعني جائز الوجود، جائز أن يوجد فيما بعد، أو ممتنعا يعني يستحيل وجوده. قال والمعدوم ليس بشيء، سواء كان ممكنا أو ممتنعا، لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، خلافا للمعتزلة. فالمعدوم عندهم شيء، وهذا ما أراده الإمام أبو العباس المقري بقوله ويطلق الشيء على الموجود لا غيره، يعني لا نطلق الشيء على المعدوم كما ذهب إليه المعتزلة. قال الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر خلافا للمعتزلة. فالمعدوم عندهم شيء لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، يعني على مذهب المعتزلة، إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. وهذا بينته يا كرام في المطالب السبعة حينما تكلمنا عن برهان حدوث العالم. قال لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. ولذلك يقولون أي المعتزلة إن الحقائق، حقائق الأشياء، ليست بجعل جاعل، لم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك. قالوا القدرة، قدرة الله أظهرت الشيء، حقيقة الشيء أظهرتها قدرة الله تبارك وتعالى، وإلا فهي ليست بجعل جاعل وتأثير مؤثر، لأنها أصلا هي مستترة في الأشياء. قال الشيخ البيجوري ولذلك يقولون أي المعتزلة إن الحقائق ليست بجعل جاعل، لم تتعلق القدرة إلا بظهورها. لماذا؟ لاستتارها قبل ذلك، قبل ظهورها كانت مستترة. وأما أهل السنة فيقولون إنها بجعل جاعل، حقائق الأشياء بجعل جاعل، فيقولون إنها بجعل جاعل تعلقت القدرة بوجودها. المعتزلة يقولون بظهورها، أهل السنة يقول تعلقت القدرة بوجودها لأنها غير ثابتة، لأنها معدومة أصلا والقدرة أوجدتها. قال البيجوري وأما أهل السنة فيقولون إنها بجعل جاعل تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك، وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحا، كلامنا في الشيء اصطلاحا في عرف أهل السنة. قال وأما لغة فالشيء هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما، يطلق الشيء في اللغة على الأمر الموجود وعلى الأمر المعدوم، أما في الاصطلاح فهو ما بيناه، فلا يطلق عند أهل السنة والجماعة إلا على الموجود، سواء كان قديما واجب الوجود وهو الله وحده، أو حادثا جائز الوجود وهو العالم بأجرامه وأعراضه. قال البيجوري وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحا، وأما لغة فالشيء هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما. ثم قال بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه مبينا مسألة أخرى أذكرها استطرادا للفائدة، قال الثابت في الخارج، يشرح قول اللقاني وثابت في الخارج الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود. قال العلامة البيجوري الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود. طيب الشيء يطلق على الموجود طيب ما هو الموجود؟ الموجود هو الثابت في الخارج، في خارج الأذهان بحيث تصح رؤيته. قال الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود، وغرضه يعني غرض اللقاني، وغرضه بذلك الرد على السفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات، يقول لا توجد حقائق وإنما الحقائق هي مجرد خيالات، لكن حقائق ثابتة في الخارج هم ينكرون هذا. طبعا هذا نوع من الجنون والخبال. قال العلامة البيجوري وغرضه بذلك الرد على السفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. ولذلك قال في أول العقائد، يقصد العقائد النسفية، ولذلك قال في أول العقائد حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، خلافا للسفسطائية. قال وقد حكي أن سفسطائيا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة. البيجوري يقول وقد حكي أن سفسطائيا يعني ينكر حقائق الأشياء ويقول هي خيالات، أتى إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ليناظره، فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة. لما ينزل السفسطائي ليناظر أبا حنيفة التلميذ يذهب بالبغلة، فلما خرج السفسطائي لم يجدها فطلبها، فجعل يبحث عنها ويطلبها، فقال له الإمام أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها ما دام هي خيالات ولا حقيقة للبغلة، لماذا تبحث عنها؟ أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها. فرجع عن معتقده وردت إليه بغلته. انتهى كلام سيدي الإمام إبراهيم البيجوري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيوخه وتلاميذه في الدارين، أمين. ولأجل هذا أيها الكرام، لأجل أن الشيء يطلق على الموجود المتحقق الثابت خارج الذهن، أطلق على الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة. لذلك قال العلامة سراج الدين الأوشي رحمه الله تعالى في نظمه المبارك في بدء الأمال، قال نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي، نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي، أي ونسمي نحن أهل السنة الله سبحانه وتعالى شيئا، أي نطلق عليه هذا اللفظ بناء على أن الشيء عندنا هو الموجود، فهو سبحانه أولى بإطلاقه عليه لأنه واجب الوجود، لكن لا نعتقد أنه كسائر الأشياء الأخرى لأنها ممكنة الوجود. لذلك قال نسمي الله شيئا يعني موجودا لا كالأشياء، يعني ونعتقد أنه ليس كبقية الأشياء إذ هو المخالف للحوادث كلها، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، والموجودات الأخرى يعني والأشياء الأخرى ممكنة الوجود. واستدل أهل السنة يا كرام لذلك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فسمى الله تعالى نفسه في القرآن الكريم شيئا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل يا محمد قل الله، فسمى الله سبحانه وتعالى نفسه شيئا. وفي القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، كل موجود هالك إلا وجهه أي ذاته كما أولها الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، فاستثنى ذاته من جملة الأشياء فذاته شيء، لكنها كما قلنا ليست كالأشياء، فالله واجب الوجود لم يسبق بعدم لا يلحقه عدم، مخالف للحوادث كلها سبحانه وتعالى. أما الأشياء يعني الموجودات الأخرى فهي من العالم بأجرامه وأعراضه، هي موجودة خلقها الله مسبوقة بالعدم، يجوز عليها العدم لاحقا بمشيئة الله وإذنه وقدرته وفعله وتأثيره سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذه الحيثية أيها الكرام والكريمات. وقال الجهم ابن صفوان: لا يسمى الله شيئا منع أن يطلق على الله شيء. لماذا؟ قال: لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل. الجهمية ذهبوا لأن الشيء يطلق في عرفهم على المخلوق الذي له مثل، ولما لم يكن الله مخلوقا منعوا أن يطلق عليه لفظ الشيء. ونحن أهل السنة والجماعة قلنا يطلق على الله شيء لأن مفهوم الشيء، معنى الشيء عندنا هو الموجود الثابت في الخارج، وليس معنى الشيء عندنا المخلوق الذي له مثل. ثم قال الشيخ المقري بعد ذلك: ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذوي الرتبة المنيفة، وكلهم على هدى من ربهم، وفرقة الجنيد ذن بحبهم. قال رحمه الله مبينا وجوب اتباع الأئمة فقها وعقيدة وسلوكا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومالك، يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأهل الاجتهاد يعني والمجتهدون غيره، كل يعني كل واحد منهم إلى نهج الصواب، إلى طريق الصواب هادي. فطريق الأئمة المجتهدين طريق حق وطريق صدق وطريق صواب، كل منها يفضي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى جناته. والإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى غني عن التعريف، وهو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل الأصبحي رحمه الله سبحانه وتعالى، نسبة إلى ذي أصبح. وأصبح بطن من بطون حمير، وهو من العرب. ولد رحمه الله سبحانه وتعالى سنة 93 من الهجرة على الأشهر بذي المروة، موضع من مساجد تبوك على 8 برد من المدينة. وقيل ولد الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى 90 للهجرة. هناك رواية بأنه ولد 90 وليس 93 من الهجرة النبوية المباركة. ومات رحمه الله سبحانه وتعالى 179 هجري، ودفن بالبقيع رحمه الله، وقبره مشهور. وكان أنس والد مالك فقيها، وجده مالك كان من كبار التابعين، أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قبره ليلا وغسلوه ودفنوه. وقد أخذ الإمام مالك رحمه الله العلم عن 700 شيخ، منهم 300 شيخ من التابعين. وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه. وفي رواية أيها الكرام: يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. فكان طلاب العلم والحديث يا كرام يزدحمون على باب الإمام مالك لطلب العلم، وأفتى الناس وعلمهم نحو 70 بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة. وكان يقول: لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه، فإنه ذل وإهانة للعلم. وكان رحمه الله إذا أراد أن يجلس للعلم توضأ وصلى 2 ركعة وسرح لحيته وتطيب وجلس في وقار وهيبة، ومنع الناس من رفع أصواتهم وبخر المجلس بالعود إلى غير ذلك من أخباره رحمه الله تعالى. قال الشيخ المقري: كالشافعي يعني كالإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد الله ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون الشافعي ابن عم المصطفى نسبة لشافع لأنه أكرم أجداده. ولد الشافعي رحمه الله تعالى بغزة في فلسطين نصر الله أهلها يوم وفاة أبي حنيفة. يعني ولد الشافعي سنة 150 للهجرة النبوية الكريمة، ونشأ رحمه الله تعالى يتيما في حجر أمه في ضيق عيش وقلة ذات يد، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وبها نشأ وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكذلك الموطأ وهو ابن 10 سنين، وأذن له شيخه وهو مسلم ابن خالد بالإفتاء وهو ابن 15 سنة، وعليه حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. لأن الكثرة أيها الكرام والانتشار في جميع الأقطار لم يحصل كما قال العلماء في عالم قريشي مثله. قال الأئمة منهم أحمد: هذا العالم هو الشافعي. قال المقاري رحمه الله: كالشافعي وأبي حنيفة، يقصد الإمام الأعظم النعمان ابن ثابت ابن طاووس ابن هرمز ملك بني شيبان، فهو من العرب وقيل من الفرس، كني ببنته حنيفة وقيل بدواته لأن الدوات التي فيها الحبر تسمى حنيفة. ذكر جماعة أنه أدرك نحو 20 صحابية وسمع الحديث من 9 منهم، وهم أنس بن مالك وعمر بن حريث وعبد الله بن أنس وعبد الله بن الحارث وجابر بن عبد الله ابن أبي أوفى وواثل بن الأصقع ومعقل بن يسار وأبو الطفيل عامر وعائشة بنت عجرة. قال المقري: وأحمد ذي الرتبة المنيفة. المنيفة يعني المرتفعة العلية، يقصد الإمام أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هلال بن أسد المروزي الشيباني، يجتمع مع عثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان. قدمت به أمه من مروز وهي حاملة به فولدته في بغداد، وهو تلميذ الشافعي كما تعلمون. قال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل، وكان يحيي الليل كله من وقت كونه غلاما، وله في كل يوم وليلة ختم قرآن. وفضل هؤلاء الأئمة أيها الكرام أشهر من الشمس في رابعة النهار، لذلك لم نطل بذكرهم. وكما قلت ولد الإمام أبو حنيفة سنة 80 ووفاته كانت سنة 150 وعمره 70 سنة، وولد الإمام مالك سنة 90 وكانت وفاته سنة 179 وعمره 89 سنة، وكانت ولادة الشافعي سنة 150 وتوفي رحمه الله سنة 204 عن عمر 54 سنة، وولد الإمام أحمد سنة 64 وتوفي رحمه الله سنة 41 وكان عمره 77 سنة. قال الشيخ المقري: ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذو الرتبة المنيفة، وكلهم على هدى من ربهم. لذلك وجب أيها الكرام على من لم يكن مجتهدا أن يتبع الأئمة المجتهدين، وحصرت الفتوى وحصر القضاء بإجماع المسلمين في هؤلاء الأئمة الأربعة، لأنهم هم الذين حفظت مذاهبهم ودولت فتويهم بضوابطها وانتشر طلابهم وكثروا في جميع الأقطار. أما غير هؤلاء من الأئمة المجتهدين فلم تحفظ مذاهبهم واندثرت كتبهم وتوفي تلاميذهم قبل أن تضبط مذاهبهم وأحكامهم ومسائلهم. من هذه الحيثية حرم الإفتاء والقضاء بغير المذاهب الأربعة، وإلا فالمذاهب السنية أكثر من أربعة والمجتهدون أكثر من أربعة، لكن الله حفظ هؤلاء الأربعة فحصرت الفتوى وحصر القضاء فيهم بالإجماع. يقول الشيخ الحطاب رحمه الله سبحانه وتعالى مبينا وجوب التقليد على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ومبينا وجوب اتباع الإمام المجتهد، قال في مواهب الجليل وهو يشرح مختصر الإمام خليل في مقدمته، قال فرع: التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، والذي عليه الجمهور أنه يجب، يعني التقليد يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين، سواء كان عالما ذلك المقلد، سواء كان عالما أو ليس بعالم. وقيل يعني هذا ضعيف ومقابل لقول الجمهور، وقيل لا يقلد العالم وإن لم يكن مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل. قال فرع: قال القرافي في شرح المحصول، يشرح كتاب المحصول للإمام الرازي في أصول الفقه، قال القرافي في شرح المحصول: قال إمام الحرمين: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم. ثم قال القرافي: ورأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر. وأما غيرهم، غير الأئمة الأربعة من المجتهدين، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة، يعني من قلد غير الأربع يكون على غير ثقة فيما يقلده. قال: فيصير في تقليده على غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة. قال: وهذا توجيه حسن فيه ما ليس في كلام إمام الحرمين، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. ويقول سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم رضي الله تعالى عنه في مراقي السعود: ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه. قال رحمه الله: ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر. يشرح هو بنفسه رحمه الله تعالى هذه العبارة في نشر البنود فيقول: يعني أنه يجب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق. وقيل وهذا للتضعيف، وقيل لا يلزمه. وقال في شرح قوله: والمجمع اليوم عليه الأربعة إلى آخره، يعني أنه وقع الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة، أعني مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، ومنع جميع العلماء قفوة أي اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داود إلى هذا القرن الثاني عشر وهلم جرا، سواء كان اتباع التزام أو مجرد تقليد في بعض المسائل، وإنما وقع الإجماع عليها. قال الحطاب في شرح خليل: لأنها انتشرت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة. انتهى كلام الحطاب. قال سيدي عبد الله بن حجر إبراهيم: ومن دون مذهبه كداود فقد انقرض وصار كأن لم يدون، والظاهر أن مذهب مالك يتعين على جل أهل المغرب، إذ لا يكاد يوجد فيه أحد يعرف فقه غيره من المذاهب الثلاثة الأخرى، ولا كتاب مؤلف في ذلك، يعني في زمانه رحمه الله. وكذا يتعين مذهب أبي حنيفة في أرض الروم لما ذكر، ومنع تقليد غير الأربعة مستمر إلى ما أشار إليه بقوله: حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، يعني أنه إذا جاء الفاطمي وهو المهدي المنتظر لا يلزم تقليد الأربعة، بل يجوز لمن تمذهب بمذهب من الأربعة أن ينتقل لمذهبه، يعني لمذهب الإمام المهدي، كما في غيره، لأنه مجتهد مجدد ما عفى من رسم الدين، وهو آخر المجتهدين يملأ الأرض عدلا وقد وجدها ممتلئة جورا، وهو من ولد فاطمة وأمه من ولد العباس رضي الله تعالى عن الجميع، اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو القاسم ولقبه المهدي، والصحيح أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق لا في الخلق، في الخلق بالضم لا في الخلق بالفتح، ويقال أن على خده الأيمن شامه وعيناه كأنهما كوكبان دريان. انتهى كلام الإمام العلم العلامة سيد عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رضي الله تبارك وتعالى عنه في نشر البنود على مراقي السعود. ثم قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: وفرقة الجنيد دن بحبهم. وهذا نفتتح به درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا 48 بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح المنظومة المباركة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذا والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.